بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس القراءة والتعليق على كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 وألف. ولا شك أن التوحيد وتقرير التوحيد من الأهمية بمكان، فإن توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك وما يدور حوله هو الأمر الذي بعث من أجله الأنبياء والرسل، وأنزل لتحقيقه وتقريره الكتب. وتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما يدعو له الإنسان، وأعظم ما يتعلمه ويعمل به المرء. لذلك ينبغي على الإنسان دوما أن يشتغل بكتب التوحيد وشروح التوحيد ونحو ذلك، حتى يبقى هذا الموضوع حيا في نفسه. وهذا الكتاب كتاب مختصر سهل العبارة، وهو شرح لكتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الكتاب الشهير الذي نفع الله سبحانه وتعالى به الأمة. وهذا شرح عليه للشيخ عبد الرحمن السعدي، مختصر ولطيف العبارة، قد قدم له بمقدمة هي عبارة عن خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، وضعها بين يدي هذا الشرح. وسنقرأ إن شاء الله هذا الكتاب، وسنعلق عليه في بعض المواضع التي تستدعي التعليق بمشيئة الله. تفضل. من صفحة 15، أنا عندي 15 اللي هو المقدمة، مقدمة المؤلف. أنا عندي طبعا هناك أكثر من طبعة، لعل أفضل الطبعات طبعة دار المنهاج ومكتبة دار المنهاج، هذه لعلها أتقن الطبعات، والبقية فيها خير. فإذا كان هناك في فرق أو في بعض الفروق سأشير إليها حتى يعني تثبتوها عندكم. هنا تعليق لطيف على مواضيع كتاب التوحيد، عندي طبعتي على مواضيع. نعم نعم. لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوقوع التام، وطبع بمطبعة الإمام ثم نفذت نسخه مع كثرة الطلب عليه، ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره. وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله، وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له وأنه بالفتح نعم، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الشهير أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والله سبحانه وتعالى الأول أي أنه سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم، فالله سبحانه وتعالى الأول فهو أول، فهو سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم، يعني لم يأتي وقت من الزمن لم يكن الله سبحانه وتعالى ثم كان. أما بقية المخلوقات الخلق جميعا فهم مخلوقون قد سبقوا بعدم، كل كائن غير الله سبحانه وتعالى هو مسبوق بعدم، وهذا خلافا لما قاله الفلاسفة الأقدمون واعتقدوا من العقيدة الكفرية التي تقول بقدم العالم، أي أنهم زعموا كذبا وزورا وافتراء أن العالم قديم، يعني إيش؟ يعني أنه لم يسبق بعدم، وهذا كذب وباطل وافتراء، ثبت في هذه الأزمنة المعاصرة المتأخرة بطلان هذا الكلام حتى في العلم التجريبي والاختراعات والمكتشفات التجريبية أثبتت بطلان هذا الأمر، وأن الكون كان عدما ثم خلق ثم أنشئ، وأن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، وبالنسبة للمؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. نعم. أنا عندي وهو الرحمن الرحيم، وهو الرحمن الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله. نعم. فإن قال قائل في نزول الله سبحانه وتعالى، وهذه من الشبهات التي تثار حول هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فإن قال قائل الثلث الأخير من الليل يتغير بتغير الأماكن، فالثلث الأخير من الليل مثلا في الكويت غير الثلث الأخير في المملكة، غير الثلث الأخير في مصر، غير الثلث الأخير في أوروبا، ففي كل لحظة من الزمن هناك ثلث أخير في بقعة ما، صح؟ لأن الوقت كما تعلمون يتغير بتغير البلدان، فكيف نقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل و الثلث الأخير من الليل ينتقل ويتغير حسب الأماكن، ما رأيكم؟ تفضل. نعم. جميل جميل، يعني إيش نقول في الجواب؟ ها. نعم جميل، نعم جميل، كلامكم صحيح. الجواب أن هذا الاستغراب أو هذا الإشكال مبني على اعتقاد خاطئ، وهو مشابهة الخالق للمخلوق. لو قال أحد المخلوقين أنني أوجد في هذا المكان أو في هذا الزمان في الثلث الأخير من الليل في مكان، في كل ثلث أخير من الليل أنا موجود، لكان قوله إيش؟ باطلا، صح؟ لأنه مخلوق، ونقول له هذا مستحيل ولا يمكن، ولا استغربنا كلامه، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه مخلوق عاجز. أما الله سبحانه وتعالى فهو غير المخلوقين، ولا يجوز أن نسأل عن كيفية صفاته. يعني احنا نؤمن بنزول الله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بعزته وجلاله، لكن كيف النزول؟ الإمام مالك رحمه الله قال إيش؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ليش السؤال عنه بدعة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يختلف عن خلقه، ولا يجوز أن نقيس الله سبحانه وتعالى بخلقه، ولا يجوز أن نورد هذا الإشكال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الإشكال هذا وارد على المخلوق، صح، ما نختلف، واضح. أما الخالق فلا يجوز أن نسأل كيف يكون ينزل في الثلث الأخير من الليل والثلث الأخير، نقول هذا السؤال خطأ، وهو مبني على افتراض خاطئ، وهو افتراض مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا أمر لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. فإن قالوا إذن كيف؟ نقول الله أعلم، ولا يجوز السؤال عن هذا، واضح؟ نعم. ويعتقدون أن مدحتهم الذي له حكمة تنقل في شرعه وقدره، كما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العبد ويزيد الشاكرين من فضله. نعم، الله سبحانه وتعالى حكيم، و الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. الحكمة هي موضع الشيء، وضع الشيء في موضعه الصحيح. لذلك الناظر في عظيم صنع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون يدرك مقدار هذه الحكمة. في جسم الإنسان مثلا، ابن القيم رحمه الله أسهب في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة في بيان عظيم صنع الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وأن العين في هذا الموضع لا يمكن أن تكون في غير هذا الموضع، ولو كانت في غير هذا الموضع لاختل نظام البشر، والأذن في موضعها لا يمكن أن لا تكون إلا في هذا الموضع، وقل مثل ذلك في عدد الأذن، عدد العيون، عدد الأنف إلى آخره، وقد قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والعلوم التجريبية لا زالت تخرج لنا كل يوم عظيم صنع الله سبحانه وتعالى، وتكتشف عظيم صنع الله. ومن سخافات أهل الإلحاد ومن غبائهم أنهم يأتون إلى بعض الأعضاء في جسم الإنسان أو في بعض يعني الوظائف فيقولون هذه لا نعرف وظيفتها، إذن الخلق تعالى الله عز وجل فيه عبث، وهذا قد قالوها، سمعناها من بعضهم، قل هذا العضو مكانه غير صحيح، فبماذا نجيب عنهم؟ كيف نجيب عن هؤلاء؟ أحسنت. نقول كونك لا تعلم حكمة هذا العضو أو هذه الوظيفة سواء في جسد الإنسان أو في غيره لا يعني أنها لا وظيفة لها، صح ولا لا؟ بدليل أن هناك قائمة في علم الطب قديمة قبل 100 سنة أو 200 سنة في أعضاء في جسم الإنسان لم يعرف لها وظيفة. منذ القرن الماضي كانوا يبحثون في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء فيقولون هذه الوظيفة معروف أن الكبد وظيفته كذا، المعدة وظيفتها كذا، الأمعاء وظيفتها كذا، وقفوا عند بعض الأعضاء ولم يعرفوا لها وظيفة فوضعوها في قائمة. هذه القائمة لا زالت تتناقص مع الاكتشافات، فكلما اكتشفوا منها عضوا ألغوه من القائمة. الآن في هذا العصر في هذا الزمن هذه القائمة فارغة، بحيث لا يوجد في جسم الإنسان عضو لم تعرف وظيفته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قصور عقل الإنسان، وأنه الإنسان الذي وجد قبل 100 سنة كان سيقف عند بعض الأعضاء ويقول أيش وظيفة هذه، إذن لا حكمة منها. نقول لا، كونك لا تعرف الوظيفة لا يعني أن الوظيفة غير موجودة، كونك لا تعرف الحكمة لا يعني أن الحكمة غير موجودة، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، فهذا أمر ينبغي أن يعرف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، مناقشا بعض الفرق أو الطوائف المنحرفة، وبيان أنهم كانوا يستشكلون بعض الأمور في الشريعة. ماذا قال رحمه الله؟ قال الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول، يعني الشرع قد يأتي بمحارات العقول، قد يأتي بشيء يحار فيه العقل ويفكر ويحتار حتى يهتدي للصواب، أو قد لا يهتدي ويهتدي إليه غيره، لكنه لا يأتي بمحالات العقول. محالات العقول يعني إيش؟ يعني الأمور التي يحيلها العقل. واضح يا أخوة؟ نعم. رسوله الصلاة والسلام الأحكام القدرية، هو الحكم الذي يسري على الجميع، حكم القدر أو ما يسمى بالإرادة القدرية، الإرادة القدرية. والأحكام الشرعية هي الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية. والأحكام القدرية أو الإرادة القدرية هي التي تسري على الجميع ولا مجال لأحد أن يرده. أما الإرادة الشرعية فهي ما يريده الله سبحانه وتعالى في تطبيق شرعه، وقد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، صح؟ والله سبحانه وتعالى سيجازيه. أما الأحكام الجزائية فهذا معناه الحكم الذي يقضي به ربنا سبحانه وتعالى جزاء على الأعمال، كما في قول الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة، يعني بأن يأمر فلانا أن يدخل الجنة، فلان يدخل النار، فلان يعذب بالعذاب الفلاني إلى آخره. نعم. ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز بالإخوانه أكبر من النعيم واللذة، وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا، وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصر لهم كفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان لا خرج منها. نعم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن الجنة لا يدخلها إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا إذا مات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من مات وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، فهذا قد حرم الله سبحانه وتعالى عليه دخول الجنة مهما فعل في هذه الحياة. ومن الأمور المضحكة المؤلمة في نفس الوقت أن في هذا الزمن إذا مات أهل الكفر وأهل الإلحاد ومن طغى وتجبر في معصية الله سبحانه وتعالى أعظم معصية، تجد مع الأسف بعض المؤمنين وبعض المسلمين يدعون له بالرحمة، بل ويجوزون أن يدخل الجنة، وهذا أمر مناقض لأصل من أصول الإيمان أن الجنة لا يدخلها كافر، وأن الإنسان إذا مات كافرا مات على الكفر فإنه لا يدخل الجنة. والإشكالية هنا يا أخوة نقطة مهمة ينبغي أن توضح، بعض الناس يستصغرون الكفر ويعتبرونه أمرا صغيرا، فإذا ما قام إنسان بأعمال مثلا لنفترض أنه قام بأعمال بر وأعمال خير وخدم البشرية مثلا، لنفترض أن هذا الكلام صحيح أنه خدم البشرية ونفع الناس وعالج الفقراء وأحسن للمساكين وفعل وفعل وفعل، لكنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فإذا ما مات هل يجوز أن نترحم عليه؟ الجواب لا. لكن هل يأتي واحد يقول طيب وأعمال هذه التي فعلها أين تذهبون بها؟ وهو على الأقل فعل وخدم البشرية وفعل وعمل. الجواب نقول هذه الأفعال يسأل سؤال، هو فعلها لأجل رحمة الله؟ جواب لا. هل هو فعلها من أجل الجنة؟ الجواب لا. طيب أنتم من الأمور المضحكة أنه هو نفسه لا يريد جنتكم ولا يريد رحمتكم، غصب يبون يخلون يدخل الجنة. طيب هو ما يبي الجنة، هو ما فعلها للجنة، كما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان رجلا من كرماء قريش ويكرم الضيف ويطعم الناس، وكان رجلا شهما خدم البشرية على قولتهم. فلما جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل ينفعه ذلك، هذه الأعمال اللي كان يسويها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الجواب، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما معنى هذا؟ هذا جواب حكيم ودقيق من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لن ينفعه، لا، بين أنه لا يؤمن أصلا باليوم الآخر، لا يؤمن بالبعث، فكيف تقحمون إنسانا لا يؤمن بالبعث في أن يكون منعما في البعث؟ هو يقول أنا ما أؤمن فيه، هو يقول أنا لا أؤمن بالجنة، لا ندخلك الجنة. طب احترموا على الأقل، احترموا عقيدة الرجل اللي يقول أنا لا أؤمن بالجنة، إذن يا أخوة، هناك خلط ما بين الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا والكفر بالله سبحانه وتعالى، ويظنون أنه نفع الإنسان في الدنيا يمسح هذا الكفر، وهذا غير صحيح. الكفر بالله عز وجل أعظم جريمة، أعظم جريمة يفعلها الإنسان هي الكفر بالله سبحانه وتعالى. مهما كان الإنسان بشوشا طيبا كريما كل هذا الأمور، ولكنه في نفس الوقت كافر بالله سبحانه وتعالى، لا ينفعه هذا بجانب كفره يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، يكون يعطيه في الدنيا مقابل صنائعه، صنائع المعروفة التي عملها في الدنيا يعطيه في الدنيا من الأموال، من الشهرة، من الذكر الحسن، من كل شيء، لكنه في الآخرة ليس له إلا عقيدته التي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. وأن الإيمان يشمل أخلاق القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، ومن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة والخير وينقص بالمعصية والشر. ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله، وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإقرار المعقول والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين أتباع طريق طريقهم. فالإخلاص ويتبعون رسول الله إيش؟ في الإخلاص، إيه؟ لأن عندي يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم ويتبعون رسول الله. فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين طريقهم، هكذا. نعم. ويشهدون أن محمد أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك، ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، ويقدمون قوله وهديهم على قول كل احد هديهم. الصلاة والسلام. نعم. ويعتقدون ان الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لاحد، فهو اعلى الخلق مقاما واعظمهم جاها واكملهم في كل فضيله، لم يبق خير الا دل امته عليه، ولا شر الا حذرهم منه. وكذلك يؤمنون بكل كتاب انزله الله وكل رسول ارسله الله، لا يفرقون بين احد من رسله. هذا الدين الوحيد الذي يؤمن بجميع الرسل هو دين الإسلام. النصرانية لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، واليهودية كذلك. أما الإسلام لماذا هو الدين الحق؟ لأنه يؤمن بجميع الرسل، بعيسى وموسى وإبراهيم وكل الرسل والأنبياء حتى خاتمهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أما بقية الأديان لا، ما يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد. واضح؟ نعم. ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئته، لم يجبرهم على شيء منها بل مختارين لها. بل جعلهم مختارين لها. طبعا هنا في قوله ويؤمنون بالقدر كله وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى مراتب القدر الأربعة، فإن مراتب القدر الأربعة كما تعلمون: أول مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فلذلك قال أحاط بها علم الله، وهذا إشارة إلى المرتبة الأولى، وجرى بها قلمه، وهذه إشارة للمرتبة الثانية، ونفذت فيها مشيئته، وهذه إشارة إلى المرتبة الثالثة، وتعلقت بها حكمته حيث خلق للعباد قدرة، هذه المشيئة الرابعة، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئته. وهنا اللبس اللي يحصل، يظن بعض الناس كأن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد قدر هذا الشيء بمعنى أنه خلقه أنه يلزم منه إجبار الناس على هذا الشيء، وهذا غير صحيح. واضح؟ الله سبحانه وتعالى لم يجبرنا على فعل شيء، بدليل أنك أنت الآن تفعل ما تشاء الآن، صح؟ أنت إذا شئت أن تقوم تقوم، وإذا شئت أن تجلس تجلس، صح؟ وإذا شئت أن تنام تنام، وإذا شئت أن تفعل أي شيء تستطيع أن تفعله. طيب، الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا ستفعل، هل هذا العلم يؤثر على فعلك بأن يجعلك مجبرا عليه؟ الجواب لا، لا يؤثر على فعلك، تستطيع أن تفعل ما تشاء، وأن يعلم الله سبحانه وتعالى ماذا ستفعل، وأنت غير مجبور على هذا. فإن أصر الإنسان على أنه مجبور وأنه لا قدرة له ولا يد له فيما يفعل، فما الحل معه وما الجواب معه؟ ها؟ ما الحل؟ الحل أن تصفعه على وجهه صفعة مؤلمة. فإن احتج واعترض إيش تقول؟ إيش تقول له؟ قل هذا قدر، هذا قدر، ما ليش تحاسبني؟ أنا شنو؟ ما اخترت أني وإذا أصر تعطيه على الجهة الأخرى. واضح؟ بس لا حد يسويها يا أخوان، هذا بس مجرد تمثيل لتوضيح الأمر فقط لا غير. فالمقصود أن الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب والمعاصي لا يجوز، لأنك أنت الذي اخترتها. أما الاحتجاج على المصائب التي لا يد لك فيها فهذا يجوز، لأن أنت فعلا لا يد لك فيها. فإذا مرضت أو صدمت أو خسرت تجارتك أو سقطت في حفرة أو نحو ذلك، لك أن تقول هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، وهذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى إلى آخره، لأنك لم تختره. أما الأمور التي اخترتها وفعلتها بمحض إرادتك فلا يحق لك أن تحتج فيها بإيش؟ بالقدر. فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. نعم. وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. نعم. ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بنصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجب الشريعة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأفضلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا أحسنهم أعمالا وأخلاقا وأصدقهم أقوالا وأهداهم إلى كل خير وفضيلة وأبعدهم من كل وليمة. وهذه نقطة مهمة يا أخوان، الخلق الحسن فرع عن العقيدة الحسنة، فلا أتصور رجلا حسنت عقيدته وساءت أخلاقه، لأن بعض الناس يعتقد أن العقيدة إذا كان الإنسان قد خلى من البدع أنه لا بأس بعد ذلك أن يكون إيش؟ عبوسا قمطريرا، وأن يكون سيء الأخلاق، وأن يشتم الناس وأن يسب الناس. لا، العقيدة الحسنة تورث الأخلاق الحسنة، ينبغي على الإنسان أن إذا حسنت عقيدته بالله وآمن بالله عز وجل حق الإيمان وآمن باليوم الآخر حق الإيمان، ينبغي أن يكون بعد ذلك حسن الأخلاق، لأن العقيدة الحسنة تورث الأخلاق الحسنة. نعم. صفاتها ومكملاتها والتحذير من مفسداتها ومنقصاتها، ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر، وانه ضربة سنام الدين جهاد الجند وحفظ الحجة وجهاد السلاح، وانه فرض على كل مسلم ان يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. ومن اصولهم الحث على جمع الحث صحيح. فالأصل في كلمة المسلمين أن تجمع، أما التفرق والتحزب والتشيع فليس هذا من سبيل الأنبياء والرسل. الإنسان ينبغي أن يكون داعية توحيد وداعية توحيد كلمة، أن توحد الكلمة على كلمة التوحيد، وأن يجمع ويؤلف بين المسلمين وبين أهل السنة والجماعة، وأن لا يفرق بينهم. نعم. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، ونهوا بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات، والتدبير بالإحسان والفضل فيها، ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والفضل، الفضل معطوف على المقامات. من لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعينهم من الشرك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون. نعم، وقد أحسن المؤلف رحمه الله في اختصار هذه الكلمات الجميلة كمقدمة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ففيها أصول هذه العقيدة. نعم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباياني صغيرا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالى: واذكر ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم ما عندك المسائل؟ فيه مسائل؟ ها؟ ها؟ أها، ذكر المسائل بعد، ها؟ اللي هي 24 مسألة. إيه، لو تعطي، إيه والله لو يقرأ من هذا أحسن. فيه مسائل: الأولى يعتمد في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة يعتمد في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة. نعم، فالشهادة فالتوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله، فلا يتحقق لك الإيمان بالله إلا إذا نفيت كل ما يعبد من دون الله وتبرأت من كل شرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. لا إله إلا الله نفي ثم إثبات. نعم. الثاني أن أفراد دعاء في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، فيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق، آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز اكتمال العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بعلم دون علم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم بالحمال عن الكتاب عليه. الثانية والعشرون جواز الارتاب على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون جبر شأن هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبرهانه ووصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه ويضعفه ويوهيه وما به يتم ويكمل. نعم، استغنى المؤلف رحمه الله له الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الخطبة، يعني اللي هي مقدمة الكتاب، فليس لكتاب التوحيد مقدمة، واستغنى عنها بهذه الترجمة كما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه. البخاري لم يجعل لكتابه مقدمة، مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، وهذا أمر معهود، لا سيما وأن هذا الكتاب هو عبارة عن آيات وأحاديث. يعني كتاب التوحيد مما يتميز به أنه عبارة عن جمع لآيات وأحاديث، ولم يذكر المصنف رحمه الله كلامه الخاص إلا في المسائل، أما صلب الكتاب فهو آيات وأحاديث، ولهذا والله أعلم لم يذكر المصنف خطبة لذلك لأنها آيات وأحاديث. نعم. اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام. أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه من حوض العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك لوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحانه. نعم. الثاني توحيد الربوبية، لأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم، ربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. الثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما لأنه بالألوهية التي هي وصفه تعم جميع أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفرائض والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أنه لا يستحق العبادة أحد سواه. نعم، الله سبحانه وتعالى نوحده في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي إلهيته. توحيد الربوبية يسمى أيضا توحيد العلم، توحيد العلم، وتوحيد الإلهية يسمى توحيد القصد والعمل، ويسمى توحيد الربوبية توحيد العلم أو يسمى توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإلهية هو توحيد القصد والعمل. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من علم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو الذي خلقه وهو الذي أنشأه من العدم وهو الذي ركب فيه العينين واللسان والشفتين وهو الذي يمده بالرزق وبالحياة وهو الذي يعطيه كل شيء، هذا كله يلزم منه أن تطيعه وأن تعبده وأن تصرف إليه جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى من عبادته. وذلك لأن الإنسان في هذه الحياة شاء أم أبى هو عبد لشيء ما، يعني طائع له، فأي الكائنات أولى بهذه الطاعة؟ الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا تحلل الإنسان وخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هل تظنون أنه أصبح حرا وأنه لم يعد عبدا؟ هذا خطأ غير صحيح. الإنسان في هذه الحياة عبد شاء أم أبى، وأشرف هذه الأنواع، أشرف أنواع العبودية أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هي العبودية الوحيدة المستحقة والتي تعطي الشرف للإنسان. غير ذلك إذا خرج عن طاعة الله سيكون عبدا إما لهواه أو عبدا لغيره، فسيكون تابعا لما يمليه عليه غيره. فهؤلاء المنحرفون الذين خرجوا عن دين الله سبحانه وتعالى هم ليسوا أحرار، ترى هم عبارة عن عبيد ولكن بصيغة أخرى، يظنون أنهم أحرار وهم عبيد، هم يتبعون كلام أسيادهم ومن يقدسونه ومن يعظمونه، يقولون مثل كلامهم حذو القذة بالقذة، فهم عبيد في النهاية. أما أهل التوحيد وأهل الإسلام فهم عبيد لمن يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، غير ذلك العبادة ذل. أما العبادة الوحيدة التي يكون فيها شرف وعز هي أن تعبد الخالق الذي رزقك وخلقك وأمدك بكل ما تنعم به في هذه الحياة من نعم. واضح؟ لذلك توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ويستلزم الطاعة وأن تحكم شرعه على نفسك وعلى الآخرين. نعم. المقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، والله سبحانه وتعالى قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني هذا المشرك ولو أعجبكم شكله، ولو أعجبكم عقله، ولو أعجبكم اختراعاته، ولو أعجبكم نفعه للبشرية كما يقولون، فمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خير من 1000 إنسان ممن يكفر بهذه الشهادة، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لأن هذا قد أطاع الله في أعظم ما يطاع به الله سبحانه وتعالى وهو التوحيد، وهذا قد عصى الله في أعظم ما يعصى به الله سبحانه وتعالى وهو الشرك، وبالتالي هذا قد فاق هذا. ولا يعني أن هذا الإنسان المؤمن مبرع عن الذنوب والمعاصي والأخطاء، لا أبدا، لكنه في هذه الجزئية وهي أهم جزئية، جزئية التوحيد، خير من الكفار جميعا، خير من الكفار جميعا. واضح؟ طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.